وله شرح على أبي داود وقال أنه 30 مجلد وما طبع يعني إلا 3 أو 4 ما أدري وضع الكتاب على طلح. ويقال إن بعض الحنفية يعني مثل ما تكلمنا عن صديق خان وكذلك مثل حافية مثل بذل مجهود أبي داود كلها لنصر مذهب الحنفي. وكذلك أيضا في كتاب اسمه إعلاء السنن 16 مجلد دخان ضخم وأنا أسميه إعلاء المذهب ودحض السنن لأنه يقول لك مثلا يقول عندنا كذا خلافا للشافعي قال الشافعي كذا خالفنا بحديث الصحيحين ويسوق للشافعي مبخاره مسلم ولنا قول إبراهيم النخعي وقول التابعي عند الحجة ولنا حديث أخرجه فلان وفي إرسال ومرسل عندنا حجة ولنا ما أخرجه أبو داود ما أخرجه فلان وفي انقطاع والانقطاع لا يدرك بمثل هذا 16 مجلد. فهذا هو يعني ويقول في خطبته هذا وذاك إنما إن الناس يتوهمون أن الحنفية لا يعرفون الحديث لذلك لبيان مسائل الحنفية دخلتونا من قال لك هذا على كل حال نحن نشكر من يخدم الحديث بقدر مستطاعه أما يتعصب للمذهب فهذا صعب. انتهى الوقت وفيها كم بقي باب طويل أي قال بسم الله نقف على أو نقطع هذا. قال حدثني هارون سعيد أيلي قال حدثني نوابين قال أخبرني عمرو عن شهاد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثل سواء تم برواية عمرو حديث أقاب وعيف مستخرجه. فقال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن حسن قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا نوابين قال أخبرني عمرو بن حارث عن شهاد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العصر والشمس مرتفعة الحية فيذهب الذاهب للعوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. قال رواه مسلم عن هارون الأيلي لأخذه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجاب وارثنا جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا هم لغيرنا ولا غايه رغبتنا لا سلط على من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين امين. سبحانك اللهم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.